قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. القصاص مأخوذ من القص، أصل المادة القص، والقاف والصاد بمعنى تتبع الشيء، تتبع الشيء. يقال قص أثره أي تتبعه. قالت لأختي قصيه أي تتبعي أثره، كما جاء في الآية. تقول قصصت الأثر أي تتبعت. ومنه القصص حيث تولد قصة بأخبارها وتتبع تتتبع أخبارها وحوادثها، ومن ثم أخذ القصاص في الجراح، لأن الذي يطالب به يتتبع أثر الدم الذي أزهق أو اعتدي عليه، يتتبع الجاني ويتتبع الدم ويطلب بالعوض. هذا المقصود، كتاب القصاص. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا في كتاب القصاص 9 أحاديث، 9 أحاديث، واختلفت دلالاتها، اختلفت دلالاتها. فالحديث الأول يذكر في القصاص، والثاني أيضا يذكر، لكن الحديث الثالث يذكر في القسامة، وهي تذكر تحت باب القصاص أيضا. والحديث الرابع كذلك يدخل في القصاص، وكذلك الحديث الخامس. وأيضا الحديث السادس فيه ذكر القصاص والديات، والحديث السابع في ذكر أيضا الدية، ومثله الحديث الثامن، ثم الحديث التاسع في ذكر الديات أيضا. هذا مجموع الأحاديث. بعد ذلك ذكر كتاب الحدود. طيب كتاب القصاص جعله في هذا الباب. هذا الكتاب، كتاب القصاص، من العلماء من يجعله تحت باب أوسع، هو كتاب الجنايات، كتاب الجنايات. وحقيقة الجناية بمعنى التعدي، جنى عليه أي تعدى. والتعدي يكون على 3 أمور: التعدي على البدن أو على المال أو على العرض أو على العرض. فالتعدي على المال والعرض هذا يذكر في باب الحدود، وسيأتينا تعدي على المال والعرض، هذا يذكر في باب الحدود وسيأتينا، فتنزل فيه الحدود. أما التعدي على البدن فهذا الذي يوجب القصاص، التعدي على البدن هو الذي يوجب القصاص. فإذا التعدي، الجناية على البدن إما أن توجب قصاصا أو توجب مالا أو توجب كفارة، وهذه هي التي تسمى الجناية، وهي على قسمين: جناية على النفس وجناية على ما دون النفس. جناية على النفس أو جناية على ما دون النفس. والجناية على النفس أي إزهاقها، وهو القتل، وهو القتل. وهذا له 3 صور القتل: إما العمد وهو الذي يوجب القصاص، وإما شبه العمد، وإما الخطأ. أعيد واجعلوها على صورة الأسهم حتى تستوعب كل الصور. الجناية عندنا كتاب الجنايات، والجناية بمعنى التعدي. وتكون الجناية إما على البدن أو المال أو العرض. الجناية على المال أو العرض هذه أخص بباب الحدود، كتاب الحدود سيأتي. والجناية على البدن هي التي توجب القصاص أو المال أو الكفارة. وهذه الجناية على البدن على قسمين: إما جناية على النفس بالقتل، فإن كان عمدا أوجب القصاص إلا إذا عفى أهل الميت وطالبوا بالدية كما سيأتي، أو جناية على النفس شبه العمد وتوجب الدية المغلظة، أو جناية على النفس خطأ وتوجب دية وكفارة. القسم الثاني: جناية على ما دون النفس. الجناية على ما دون النفس، وهي على ثلاث أقسام: إما بجرح أو بإتلاف أو بقطع طرف أو بإتلاف منفعة عضو. الجناية على ما دون النفس يعني لا يقتله، هذه على أقسام ثلاثة: إما جرح أي جرحه، أحدث فتقا في بدنه، وإما قطع طرف، هذا غير الجرح، قطع أصبعا أو يدا أو رجلا، وإما إتلاف منفعة عضو لم يقطعه وإنما أتلفه. فالأولى التي هي الجرح على قسمين، قصرت عليكم، الجرح على قسمين: جرح في الوجه أو الرأس، وهذا يسمى الشجاج، يسمى الشجاج، وهو عشرة أنواع: خمسة توجب الأرش والحكومة، وخمسة فيها دية محددة. وأما الجرح فيما دون الوجه والرأس هذا لا يسمى شجاج، لا يسمى شجاج، عموم الجرح ويوجب حكومة. ما معنى الحكومة والدية؟ الدية مال مقدر، والحكومة ما هو التقدير؟ قديما كانوا يقولون، كيف يقدرون الحكومة قديما؟ إذا جرح شخص آخر فيقال: نفترض هذا الإنسان عبد، كم يباع؟ سليم الأطراف، سليما كم يباع؟ قال: يباع بمئة. طيب، وبهذا الجرح كم يباع؟ يباع بثمانين، ما الفرق؟ عشرون، يعطيه عشرين. هذا التقدير الحكومة قديما كان. والآن تدخل في ذلك عوامل، تدخل في ذلك ماذا؟ عوامل. ومن ذلك مثلا يعني من حيث التقدير، لو جرح شخص آخر من الآن لما يضربه أو يجرحه ماذا يفعل؟ يجيب وصفة، شهادة طبية من الطبيب الشرعي. هذا الشهادة الطبية من الطبيب الشرعي ماذا يكتب له فيها؟ يكتب له فيها أنه يعطل عن العمل لمدة كذا. فإذا مدة كذا هذا تستوجب إيش؟ مال. فهذا المال يطالبه به، حتى ولو لم، حتى وإن كان قضى له بعشرين يوم وهو يعني ضرره أكثر، فله الحق أن يطالب بأكثر. إذن هذا في الجرح فيما دون الرأس والوجه. وقطع طرف كذلك قطع الطرف إما عمدا أو شبه عمد أو خطأ. وهنا يلزم القصاص في العمد كما قال جل وعلا. وإما إبطال منفعة عضو لا يزيله لكن يبطل منفعة عضو، يعني ضربه على أصابعه فلم يقطع الأصبع ولكن انسد صار لا يستطيع أن يحركه مثلا، أبطل، أو أضر بإبهامه صار لا يستطيع أن يكتب أو لا يستطيع أن يستعمله في العمل أو نحوها. وهذه كلها لها أحكامها تدور بين ماذا؟ تدور بين القصاص إذا أمكن أو الدية المحددة أو حكومة وأرش. نعم، هذا خلاصة ما يذكر في باب، والأصل يقال كتاب الجنايات لأن القصاص نوع من الجنايات. نعم، والدليل على هذا هذه الأحكام في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال الله جل وعلا وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر من ذلك النفس بالنفس كما سيأتينا في حديث ابن مسعود. والعلماء أجمعوا على هذه الأحكام في الجملة، أجمعوا على مشروعية القصاص ومشروعية الدية ومشروعية الحكومة، كلها أجمع عليه العلماء. والقصاص يدل على ذلك، من اعتدى على غيره فإن والقياس يدل على ذلك، من اعتدى على غيره فإن المنطق السليم والعقل السليم يدل على أنه يعتدى عليه بمثل ذلك بالشروط التي جاء ذكرها في الشرع. يعني إذا كان الإنسان جرح آخر جهة قلبه أو بطنه أو جهة كلاه الكلية ولا يمكن ولم يمكن أن يجرح نفس الجرح لأنه يكون في خطر، يعني ممكن واحد يطعن آخر جهة الكلية لكن لا يصيبها، هل نقول له اطعنه؟ يعني إذا طعنه يمكن يصيب الكلية فيموت، فهنا تكون حكومة. أما إذا كان يعني أتلف منه عضو وأمكن أن يتلف منه ذاك العضو أتلف، لكن الناس يغيظهم اللي راح يتلفوه، يغيظهم وما يغيظهمش الذي أتلف. يعني يأتي واحد يشرب الخمر ويتناول المخدرات ويسوق السيارة ويقتل عائلة كلها، خمس أنفار إلى أربعة أنفار، وإذا جيبنا الحكم الشرعي أو قتل عمدا ثلاثة أربع من الناس قتلهم عمدا، ومن الناس من يسمع أو من يذكر أنه سمعه يقول نجيب عليهم 20 سنة ماشي مشكلة، يعني راه متعمد مع سبق ترصد الإصرار. فالنفس التي أزهقت ما تغيظهمش، وإذا قيل هذا يطبق عليه الحد القصاص قال كيفنا، هذا مما كما قال العلماء الرضا أو الخلود إلى قوانين أرضية وترك القوانين أو الأحكام الشرعية. ولهذا من المناسب أن يذكر هنا الحكمة من هذه الأحكام الشرعية، الحكمة من هذه الأحكام الشرعية. يكفي قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة، القصاص فيه حياة. قد يقول القائل كيف في حياة؟ يعني القاتل سنقتله، أين الحياة؟ الحياة أنك إذا قتلت القاتل ارتدع كل الجنات، فلا يجرأ واحد أن يقتل لأنه يعلم قطعا ويقينا أنه إذا قتل قتل، أما إذا كان يسجن 20 سنة 25 سنة وبعدين يجي التسامح، يجي انتخابات رئاسية نقص، يجي 5 جولية نقص، يفوز الفريق الوطني نقص، وبعدين ودير حساب يقول لك نجيب عليه 25 وبعد نقص من المدة تطلع له 5، وإذا كان رشوة هذا شيء آخر يخرج بالنهار. لكن إذا كان يعرف أنه يعني يدرس قضيته القضاة شرعيون، فإذا تبين أنه تعمد واعتدى فإن حكمه القصاص القتل، إلا إذا كان تسامح وعافى أهل القتيل، هذا شيء آخر. ونفذ القتل فلا يجرؤ أحد على أن يعتدي. ولهذا قال عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لهذا قال العلماء الحدود الشرعية هي زواجر وجوابر. ما معنى جوابر؟ أي أن الذي اعتدى قد أوقع في دينه أثراً. بماذا يرقى؟ يرقى بالحدود، كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن وقع من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا كان له كفارة. إنسان شرب الخمر فأقيم عليه الحد كفر ذنبه، أو سرق فأقيم عليه الحد، وهكذا. فهذه جوابر، وهي زواجر أي تزجر وتمنع غير المعتدي من أن يفعل هذا الفعل، لأنه يعلم أنه إذا فعل فإنه يعاقب هذه العقوبة الشرعية. وهذه الآية فيها من البلاغة الشيء العظيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وهي أبلغ مما يراه العرب بليغا في كلامه. كان العرب قديما يقولون ماذا؟ القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. معنى ما معناه؟ يعني إذا أردت أن تبعد عن القوم القتل فاقتل القاتل، فإنك إذا قتلت القاتل أبعدت عن قومك القتل، فلا يجرؤ أحد أن يقتل. وهذه العبارة القتل أنفى للقتل عبارة فيها شيء، أولا فيها التكرار القتل أنفى للقتل، ثانيا فيها استعمال لفظ مستقبح هو القتل هو القتل، وثالثا فيها النفي غير الإثبات، الإثبات أجمل. أما الآية ولكم في القصاص سماه قصاصا، مساواة، والمساواة والعدل لا ينكره أحد ولا يستقبه أحد، بل العدل ما مرغوب فيه عند الجميع. ولكم في القصاص هذا إثبات ليس نفي، ثم قال حياة ولم يقل قتل، فما أبلغ هذا الاستعمال كما قال العلماء كما قال أهل العلم. نعم. ولما أعرض الناس عن الأحكام الشرعية السماوية كثر عندهم هذا القتل، كما نجده في الدول الغربية ولحقت بها دول الإسلام للأسف الشديد. لكن لو كانت هذه الأحكام الزاجرة تفعل لما جرى ولما كان لأحد أن يجرؤ على أن يعتدي على النفس التي أكرمها الله وحرمها وعظمها. وكما قال عمر رضي الله عنه وهو يخاطب الكعبة، أعلم أن حرمتك عظيمة ولكن حرمة المسلم أعظم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه تقديمة يعني مجملة حول هذا الكتاب. فإذا عندنا كتاب الجنايات الذي يدخل فيه كتاب القصاص وتلحق به القسامة، سيأتي الكلام عليها، ثم يذكر في ذلك يعني القصاص يتعلق بإتلاف النفس، وبعد ذلك ما دون النفس إما جرح أو قطع طرف أو إتلاف منفعة، والجرح إما في الرأس والوجه هذا الشجاج وفي غيره من الجرح قطع الطرف عمدا شبه عمد وخطأ إتلاف منفعة عضو، أو أن يكون الاعتداء على المال أو العرض، وهذا فيه الحدود، فيه الحدود. وما سوى ذلك يسمى بالتعزير، والتعزير هو التأديب، التأديب على ما لم يثبت فيه حد أو كفارة، أو كفارة، هذا فيه التعزير. فيه ماذا؟ التعزير. نعم، لعل يكتفي بهذا المقدار. الله تعالى أهلا وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.